ومن أكل الأموال بالباطل ومن بيع ومن بيع آيات الله، بمعنى يشترون بآيات الله عز وجل ثمنا قليلا. اقرأ الآيات المتعلقة بأهل الكتاب تجدها بيان واضح ما الغرض منه. لو قال واحد لماذا جاء هذا مفصلا في كتاب الله عز وجل؟ فضح الله هؤلاء يحرفون يغيرون يبدلون، فنقول لا شك أن هذا مثل قصص الأنبياء، إنما جاء مبينا مفصلا لأجل الاعتبار والاتعاب. فهذه الأدلة جمعت بين الخبر عن أهل الكتاب مثل قصص الأنبياء، لكنه خبر مضمن معنى التوجيه والاقتداء بالأنبياء والرسل والتحذير مما فعله أعداء الرسل. وهذه هي أعظم فوائد القصص القرآني، فإن قصص القرآن فيها الحق كل الحق، أي أن فيها العلم الحقيقي من مصدره، وكل ما يذكر في التواريخ أو الحفريات أو غيرها يجب أن تنقد وتقاس ويقاس صحتها وكذبها بما ورد في كتاب الله عز وجل وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها الخبر الحقيقي الصحيح لهؤلاء الأنبياء، لكن نظرا لأن كتاب الله عز وجل هو كتاب نور وهداية، فإن هذه القصص مضمنة العبر والعظات والدروس لمن أنزل عليهم هذا القرآن، وهم نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي ختمت بالأمم رسالتها، وجعلت هذه الرسالة هي النهائية الأخيرة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن ذلك ما جرى بالنسبة لأهل الكتاب من اليهود ومن النصارى من الأحبار ومن الرهبان، كذلك أيضا ما جاء في السنة من أخبار بني إسرائيل وأفعالهم، سواء في التحريف أو التغيير أو التبديل أو الحيل أو والعياذ بالله الوقوع في المنكرات والفواحش وغير ذلك، كلها جاءت مفصلة من باب الاعتبار والاتعاظ بالنسبة لهذه الأمة. وقد سبق أن ذكرنا مسألة مهمة جدا في يعني مسألة سترد بعد قليل، وهي الإخبار عن افتراقنا كافتراق أهل الكتاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا أن هذه الأمة ستفترق فإنما يبين لنا أمرين عظيمين، الأول الأمر الشرعي والثاني الأمر القدري. يبين هذين الأمرين، الأمر القدري فهو يخبر أننا سنكون مثل من سبق وسنختلف ونفترق كما افترقوا، هذا أمر قدري نؤمن به ونصدق. الأمر الثاني الشرعي، وهو أنه إذا وقع الافتراق وقع الاختلاف فأنت مأمور باتباع الشرع وليس اتباع الأهواء والافتراق وغير ذلك، وقد جاء ذلك صريحا في مثل هذه الأحاديث كما سنعلق عليها بعد قليل. إذن أخبر الله عز وجل عن ما جرى لأهل الكتاب من ضربهم كتاب الله بعضهم ببعض كما في حديث عبد الله بن عمرو السابق في آخر الدرس الماضي، وهنا استشهد بآية التوبة فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذا فيه إشارة عظيمة جدا إلى أي شيء؟ إلى أن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعلت الأمم قبلها. وكيف ظلت الأمم قبلها؟ قال ظلت بأمرين، استمتعوا بخلاقهم أي نصيبهم من الدنيا فقدموه على الآخرة، وباعوا دينهم وباعوا دنياهم بدينهم، لأن الباء تدخل على المطروح، فهم قدموا الدنيا واستمتعوا بها وأكلوا منها في الحلال وفي الحرام وتعدوا حرمات الله عز وجل واحتالوا عليه، فاستمتعوا بخلاقه، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. فالسابقون وقعوا فيها بين الأمرين، الأول الاستمتاع بالخلاق والركون إلى الدنيا ومخالفة شرع الله عز وجل وتقديم الدنيا على الدين وبيع دين الله عز وجل بأثمان بخيسة. الأمر الثاني وخضتم كالذي خاض، أي خضتم كالخوض الذي خاضوه في آيات الله وأحكام الله عز وجل. وكما ذكر المؤلف الضلال إما أن يكون في باب الاعتقاد كالخوض في المسائل والمذاهب والأدلة وما ينتج عنهم من الانحراف والابتداع، أو في جانب العمل، في جانب العمل من ما يتعلق بحياة الناس وأكلهم وشربهم وزواجهم وبيعهم وشرائهم ونحو ذلك. فإما أن يكون الفساد من جهة الاعتقاد والدين، أو يكون الفساد من جهة العمل. هذان الأمران كانا في من كان قبلنا، وأخبر الله عز وجل بقوله فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقكم وخضتم كالذي خاض، أي كالخوض الذي خاضوه، كالخوض الذي خاضوه. وللنحاة كلام فيما يتعلق بالتعبير باسم الموصول المفرد عن الجمع أو الجنس أو نحو ذلك، ولا إشكال فيه، فإن هذا معلوم وموجود في لغة العرب. ومن ثم فإن مدلول هذه الآية وسياقها هو لبيان هذه الحقائق الكبرى حتى نتعظ ونعتبر، فلا نأخذ بطريقة هؤلاء، نحذر من الركون إلى الدنيا والاستمتاع بها تاركين دين الله عز وجل وأحكامه، ونحذر من الخوض في دين الله بغير علم واتباع المتشابه والأهواء، فإن هذا كان في من كان قبلنا. ولهذا استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بالأدلة الدالة على اتباع هذه الأمة لمن قبلها، مثل ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها. وفي طبعة المكتب الإسلامي مأخذ القرون، إما مآخذ أو مأخذ القرون قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. فقوله مأخذ القرون قبلها، المقصود به أن تتبع طريقتهم وما ساروا عليه. ومعلوم أن وقت نزول هذه الآيات كانت حال الروم وحال الفرس، حال الفرس المجوس وحال الروم النصارى، على أعظم ما يكون من التحريف والتغيير وعبادة غير الله عز وجل والشرك والمعاصي والتفنن في كل ما يخالف الدين، بل ما يخالف العقل الرجيح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذه الأمة ستتبع من كان قبلها وتأخذ ما أخذهم. قال: شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني كما فعلوا سيقع في هذه الأمة. فقالوا: فارس والروم، يعني هل تقصد فارس؟ قال: من الناس إلا أولئك. وهذا الحديث فيه فائدة أوسع من قضية اليهود والنصارى اللي هو أهل الكتاب، السير على طريقة أهل الكتاب. فدل هذا مع تلك الأحاديث على أن هذه الأمة تتبع طريقة من كان قبلها في انحرافهم الكبير، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من فارس أو من الروم لأن اليهود والنصارى هو لقب ديني، وفارس والروم هو لقب يعني قبلي أو يتعلق ب يعني مناطق ودول معينة، فتداخل هذان الأمران وتبين أن أهل الشرك والوثنية أو أهل الكتاب وما كانوا فيه من الضلالات قبل الإسلام، فإن هذه الأمة ستأخذ مأخذها وتقع فيما وقعت فيه. وهذا كما قلنا إخبار قدري، لأنه إخبار عن علم غيب، فيجب أن نصدق بأنه سيقع في هذه الأمة تقليد الأمم السابقة، وهو مضمن أي مثل هذا الحديث، لأن سياقته سياقة إيش؟ ثناء ولا زجر؟ لا، سياقته زجر، لأن الله أكرم الأمة بالإسلام وبالقرآن المخالف لما عليه فارس والروم. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم ستفعلون كذا وكذا، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخبر أصحابه يعلمهم ويذكرهم ألا يتبعوهم في ذلك ولو وقع هذا من بعض هذه الأمة. وفعلا من تأمل واقع هذه الأمة وجد أنها دخلت عليه عادات الفرس وعادات الروم، ودخل عليهم ما فعله الفرس والروم من الوثنية وعبادة الأصنام ونحوها إلى التحريف والتبديل في الكتب والتغيير فيها إلى الوقوع في المنكرات الفاضحة، كما في الحديث الذي بعده، وهو حديث يعني فيه ضعف لكن أوله جاءت شواهد له، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، لأن النعل في الغالب تكون مثل النعل ما تختلف عنها، لا توجد نعل صغيرة ونعل كبيرة، حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ثم حديث أبي هريرة وفيه الافتراق، وثم أيضا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما هنا في طبعتنا رضي الله عنه وفي طبعة المكتب الإسلامي، وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ولعلها يعني أصلب لأن التربي عن معاوية وعن أبيه، أيضا أن أهل الكتابين افترقوا وكلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فهذه الروايات الواردة في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع من قبلنا بنو إسرائيل، أو أخبر عن افتراق اليهود إلى كذا وافتراق النصارى إلى كذا وأن هذه الأمة ستفترق، هذه الأحاديث مع غيرها من الروايات بمجموعها يصح الحديث فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الافتراق في هذه الأمة على 73 فرقة. أي أننا ربما لو أخذنا وتتبعنا بعض الروايات لوجدنا فيها ضعفا وفيها كلاما، لكن هناك روايات حسنة الإسناد، وهناك روايات أخرى فيها كلام لكنها يعضد بعضها بعضا، وبمجموعها يصح الحديث. وعلى هذا فلا يلتفت إلى من ضعف ذلك، لأن بعض الناس من المتقدمين وبعض من المعاصرين لما يسعى في الدعوة إلى شمل الأمة وجمع الفرق والبدع كلها جمعا واحدا، فمن ضمن دعوتهم إلى ذلك إنه هذه الأمة أمة واحدة وأمة كذا وأمة كذا، فإذا جاء إيراد مثل هذا الحديث يقول هو ضعيف فلا يلتفت إليه. واحد من الكتاب قال ما يدري الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تفترق إلى 73، يعني قال يعني كأنه يقول الرسول ما يدري هذا الأمر، وهذا من الجهل، الجهل الفاضح بمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ومن ثم فما يقوله مما صح عنه فهو حق وعدل ويجب أن نؤمن به ونصدقه، والواقع شهد بذلك، الواقع شهد بذلك. صحيح أن العلماء لم يتفقوا على تعداد 73 بحيث يكون هناك إجماع على أن 73 هي هذه الفرق وأن 73 هي من كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن الافتراق كان كبيرا، ولي أيضا اختلاف العلماء قديما وحديثا في تعيين مسمى الفرقة، متى تسمى فرقة ومتى لا تسمى، فهل الرافضة فرقة واحدة أو أكثر من 10 فرق كما ذكر أهل الملل، هل المعتزلة فرقة واحدة أم أن المعتزلة عدة فرق، وهكذا إذا جئت إلى غيرها. فلو أنك عددت المسميات لوجدت المسميات بالمئات، بل الطرق الصوفية في مصر وحدها حوالي 300 طريقة، في العالم ما يقرب من 1000 طريقة صوفية بس الصوفية، وكل قوم لهم طريقة صوفية لوحده، فكيف بغيرهم؟ وعلى هذا فإننا نقول تعليقا على هذه الأحاديث مبينين الحقائق التالية: الأول ذكرناه قبل قليل، وهو أن هذه الأحاديث ثابتة دالة على ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن افتراق هذه الأمة وأمرنا باتباع الجماعة، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ماشي هذا، وأنه أراد بذلك بيان الأمرين أيضا السابقين: الأمر الأول خبر قدري وأنه سيقع الافتراق في هذه الأمة وقد وقع، الأمر الثاني شرعي وهو أنه لا يجوز لأحد أن يتبع أهل الأهواء والافتراق في افتراق، بل يجب عليه أن يتبع ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يكون مع الجماعة. إذن إذا وقع الاختلاف، إذا وقع الافتراق، ما فائدة هذه الأحاديث؟ أن تأخذ العبرة والعظة، فلا تسير خلف أي فرقة منها، وإنما تتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. المسألة الثالثة أن تحديد الافتراق وعدد الفرق مما يصعب، وسبب ذلك أن الافتراق كثير وتحديد مصطلح الفرقة غير منضبط. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأمة أنها ستفترق، وهذه الأمة باقية إلى قيام الساعة، يعني لا يمكن أن نقول والله كملت الفرق في القرن الأول أو في القرن الثاني، طيب لو استحدثت فرق في القرن الخامس والسادس ولا في القرن الخامس عشر اللي نحن فيه تدخل ولا ما تدخل؟ إذا انتسبت إلى الإسلام تدخل. إذا ما فعله بعضهم في القرن الخامس مثلا مثل البغدادي، لما البغدادي الأشعري لما أنه ذكر في كتابه وعد 73 فرقة، والفرقة 73 شرح عقيدتها اللي هي الأشاعرة، وقال هي هم الجماعة وهم أهل السنة وهم الناجون. نقول البغدادي ذكر ذلك في القرن الرابع، وقد يخالف في بعض التفاصيل، وذكره للأشاعرة على أنهم الفرقة الناجية ليس مسلما. وهكذا لو جاء واحد الآن بيعدد ويقول أنا سأذكر وقد اجتمعت لدي المصادر وغيرها أنا سأذكر عدد الفرق، نقول لا تستطيع، إنما تجتهد لا بأس كما فعل من سبق مثل البغدادي أو غيرهم أو الشهرستاني، اجتهد وسمى الفرق فلا بأس. وكوننا لا ندري بتحديد 72 فرقة الضالة لا يضرنا، لأنه سواء كان الافتراق أقل أو أكثر فإنه لا يترتب عليه حكم شرعي بحيث يقول الإنسان أنا لولا أن أعرف 72 أخشى أن أقع فيها، نقول لا يترتب عليه شيء. وهذا من فوائد مثل هذه المسألة التي نتكلم عنها، فإن الشبيه بهذه المسائل ولو اختلف الموضوع يفيدنا كثيرا، مثل تعداد أسماء الله عز وجل و99 التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أسماء الله أكثر من ذلك، نقول فيها اختلاف العلماء في تحديدها لا يضر، وكون الإنسان يجتهد فيها هو اجتهاده عباده، كونه يحرص على جمع الأسماء وحفظها والعمل بها تحقيقا لذلك الحديث من أحصاها دخل الجنة هو عبادة. لكن ليس عندنا شيء اسمه إجماع يحدد هذه الأسماء. ومن ثم فإن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن هذه 99 موجودة في القرآن، فقالوا من حفظ القرآن كاملا وتدبره وعمل به حصل له ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله من أحصاها دخل الجنة. فالشاهد هو المثال، فكون بعض العلماء يختلف مع بعض في اسم من الأسماء هل هو من الأسماء الحسنى الثابتة التي يدعى بها أم لا، هذا قد يقع لكن لا يضر، خاصة إذا علمنا أن أسماء الله عز وجل كثيرة وموجودة، ومن خلال جمعها بدلائل الكتاب والسنة نجدها كثيرة جدا، فالحمد لله العمل بها واضح. مثله ما معنا من الافتراق، من أراد أن يعرف أن هذه الموقع فيها الافتراق خذ الملل والنحل والفرق وافتراقها وأقوالها ونحو ذلك، فسيتحقق لك اليقين بما أخبر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كما افترقت اليهود على كذا والنصارى على كذا أن هذه الأمة ستفترق وقد افترقت. والفائدة كما قلنا ألا تتبع هؤلاء في افتراقهم وتسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الرابعة فيما يتعلق بهذه الأحاديث هو أن قوله صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي أو هم الجماعة أو نحو ذلك، هذا يحدد معالم الفرقة التي ينبغي للإنسان أن يسلك طريقتها وأن يتعبد الله عز وجل علما وعملا واعتقادا بما أجمعت عليه. فإن هذه الفرقة أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، الجماعة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إلى آخره. إذن معالم هذه الأمة ومنهجها واضح لمن أراد. والعلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا ذكروا كثيرا من صفات وخصائص هذه الأمة. المسألة السادسة وهي مسألة مهمة وقد ذكرتها في درس مضى في أكثر من مناسبة، ألا وهي ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي؟ ألا يكفي قوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم؟ لماذا قال وأصحابي؟ وهذه تفيدنا في دعوات اليوم يقول فيها أصحابها: دعونا من الشيعة والرافضة والصوفية والمعتزلة والقدرية والأشعرية، دعونا من هذا، نحن أمة الإسلام، نريد أن نعود إلى النبع الصافي الإسلام، ونرجع إلى الكتاب والسنة. فنقول: والله هذه دعوة من أجمل ما تقول، بل هي أمنية، بل هي الدعوة التي يدعو إليها العلماء. لاحظوا معي، لكن هذه الدعوة مع وجود الأهواء والافتراق كيف يكون تطبيقها؟ سنسأل صاحبها كيف ستطبقها، كيف ستطبقها، ما هو الميزان الذي تزن به هذا الطريق الذي تقول؟ كل يدعي أنه يستدل بالكتاب والسنة، وكل يقول: أنا عندي أدلة وحجج من دلائل القرآن ومن دلائل الحديث. فماذا ستصنع؟ ولهذا أنا أقول مثل هذه الدعوة متى تصح؟ لو أن أهل البدع تخلوا عن بدعهم صدقا، صح ولا لا؟ لو أن الصوفية والمعتزلة والرافضة والمرجعة والخوارج وكل منهم أعلنوا في يوم واحد تخليهم عن كل شيء ورجوعهم إلى الكتاب والسنة، لكنا والله هذه دعوة صحيحة ويمكن تطبيق، لكنهم لا يتخلون، وهذا هو الواقع، بل كل يزعم أن ما معه هو الحق. فإذا كان كذلك، فيا أيها الداعي إلى ترك الافتراق وأخذ الكتاب والسنة بأي طريقة، لابد من تمييز الطريقة التي تسير عليها عن هذه الطرق، لابد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وإيش أصحابي. إيش المعنى؟ يعني ترجع إلى الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهم الصحابة. ترجع إلى الكتاب والسنة بإجماع الصحابة. ترجع إلى الكتاب والسنة بما كان عليه الصحابة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات. إذن اتباع سنة الخلفاء الراشدين، ما عليه وأصحابه، الجماعة إلى آخره، هذا فيه بيان أنه عند الافتراق لا بد من تمييز صف أهل السنة والجماعة. انتبهتم معي لهذا المعنى؟ لابد، يعني لا يمكن لإنسان أن يسير وهؤلاء كل منهم يدعي أن مذهبه حق ولا يتخلى عن مذهبه، فلا بد من التميز. والسلف رحمهم الله تعالى تميز. أضرب لكم مثال وهو موجود في التدمرية، لكن أحب أن ينتبه له في هذا المجال. إثبات الأسماء والصفات، لما نقول ما هي طريقة الرسل، الجواب: طريقة الرسل إثبات ما أثبته الله وأثبته له رسول، انتهى. هذا الذي جاء به الرسل، صح ولا لا؟ إثبات ما جاء في الكتاب والسنة، ما يحتاج إلى شيء آخر. فلما وقع الاختلاف والافتراق في هذه الأمة من الجهمية والمعطلة والمعتزلة والمشبهة والمجسمة وغيرهم، قلنا لا بد في باب الصفات من أخذ طريقة السلف. فإيش هي طريقة السلف؟ ها؟ أن نأخذ بما إيش؟ ها؟ ما في كتاب الله إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا ولا لا؟ ليش قلنا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تشبيه؟ ليش السلف جاءوا بهذا القيد؟ الجواب واضح، وهو وجود من يحرف ومن يعطل. إذن في عهد الصحابة لو قال لي واحد تعال ارجع إلى عهد الصحابة ما كانوا يعرفون لا مشبهة ولا معطلة ولا أي شيء، نأخذ من الكتاب والسنة. إيش نقول في هذه الحالة؟ نقول نعم هذا متى؟ هذا زمن الصحابة، لم يكن هناك افتراق ولا مشبهة ولا معطلة، فلذلك أخذوا بما إيش؟ بما في الكتاب والسنة مؤمنين به مصدقين مثبتين له واستراحوا. لكن لما نشأ بعد ذلك الضلال والانحراف في باب الأسماء والصفات قال السلف لا، طريقنا وسط محدد، لسنا من أهل التحريف ولا التأويل ولا التعطيل كما هو حال الجهمية والمعتزلة وغيره، ولسنا من أهل التجسيم ولا التشبيه كما هو حال المجسم والمشبه. إذن نثبت الأسماء والصفات بهذه الطريقة. فإذا جاء إنسان في عصرنا هذا يقول دعونا من الافتراق ونأخذ بالكتاب والسنة، نقول لا بد من تمييز طريقة أخذ دلائل الكتاب والسنة. انتبهتم معي ولا لا؟ ها؟ طيب. المسألة السادسة في هذا الافتراق وأيضا هي مسألة مهمة اليوم، وهي ها؟ ما أدري والله، لكن السابعة السادسة، الكلام السابق تابع للمسألة الخامسة. المسألة السادسة أيضا أرجو أن تنتبهوا لها، وهي الأمة الإسلامية اليوم من هم أهل السنة والجماعة فيها؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ هل هم العلماء بالسنة فقط؟ يعني من هو ذلك طالب العلم الذي درس العقيدة وذا وأخذ وعرف الكتاب والسنة وكذا؟ هؤلاء هم أهل السنة وهم أئمة السلف، فهم فلان وفلان وفلان والعالم فلان وفلان وطالب العلم الفلاني وفلان. تبهوا معي، هل هم هؤلاء فقط؟ يعني بسأل الحاضرين، أمي وأمك العوام وش تسميهم؟ وشهم؟ جميل جميل، شوف كيف. إذن لاحظوا معي، كل من أخذ بالكتاب والسنة وأطاع ولو كان عاميا فهو إيش؟ من أهل السنة والجماعة، بشرط أن لا ينتسب إلى فرقة ضالة. تبعتم معي ولا لا؟ ليش؟ لأنه نحن لما نأتي ونتكلم في الواقع في هذه الأمة مثلا فنقول والله الأصل في أمة الإسلام كما أشار أخونا وتعلق الآن، الأصل في هذه الأمة كلها أنهم إيش؟ أنهم أهل السنة والجماعة. ما لم ينتسبوا ويأخذوا بطريقة فرقة من الفرق، لاحظتم معي؟ فإذا جئت الآن مثلا تنظر إلى الواقع الإسلامي، لا شك أن الناس يتفاوتون في مدى الاستقامة على السنة وأخذ الأحكام وغيرها والتقصير وغير ذلك. لكن لما نأتي إلى هذا الباب فسنقول يوجد ناس أخذوا بطرائق المعتزلة الرافضة كذا كذا، فنقول هؤلاء لا يمكن أن يسمى أهل السنة ولا يطلق عليهم ذلك، ولو انتسب إليهم أناس من عوامهم وبصرف النظر عن الإعذار وعدم الإعذار فالحكم العام يشمله. لكن كل من سار على طريقة الكتاب والسنة ولم يتنقف بدعة من هذه البدع ويجعلها منهجا له وطريقة فالأصل فيها أنه من أهل السنة والجماعة. وعلى هذا كم عدد السلف اليوم، قليل ولا كثير؟ بناء على هذا كثير والحمد لله. فلا ينبغي لنا أن نقيده. نعم مذهب السلف فيه علماء، فيه أئمة، فيه ناس يدعون إليه، فيه طلبة علم، فيه مراجع يرفعهم الله عز وجل بذلك، ويدعون إلى الناس ويبينون وآخره، لكن لا يعني ذلك أن هؤلاء الذين تربعوا أو إن صح التعبير صاروا مكلفين يتحملون المسؤولية في أي بلد، أن هؤلاء فقط هم أئمة السلف، هم السلف. طيب ومن عداهم؟ أنا تعجبت والله يا أيها الإخوة لما يأتي إنسان ويقول المدينة الفلانية لا يوجد فيها إلا سلفي واحد هو فلان أو اثنين أو ثلاثة، هذا خطأ، هذا خطأ غير معقول، أنه لا يوجد فيها سلف، يعني يسير على طريقة السلف إلا هذا العدد القليل، خاصة إذا كانت البلاد بلاد إسلام وإيمان وإيش وتوحيد. فالحمد لله أن الأمة الإسلامية اليوم بمجملها لا تقبل إلا طريقة السلف. يعني شوف العوام في أي مكان، في الباكستان، في أندونيسيا، في مصر، في الشام، في هذه البلاد، في أي مكان، اسأل العوام من لم يتلبس منهم ببدعة أفسدت عليه دينه وعقيدته تجده لا يريد إلا الكتاب، على تقصير منه، على معصية منه، على غير ذلك، لكنه في منهجه مثبت، في منهجه قائم بأركان الإيمان والإسلام ونحو ذلك. وإن كان كثير من هؤلاء يحتاجون إلى مزيد من التعليم والتوجيه بمبادئ العقيدة السلفية حتى يكونوا في حصانة من تأثيرات البدع وأهلها، خاصة مع كثرة وسائل الإعلام. نعم سيأتينا هذا. هذا صحيح، يعني هو يذكر قصة الجويني، يا ليتني أموت على عقيدة أمي، وفي رواية على عقيدة حجائز نيسابور. فهذا دليل على إيش؟ على أن العوام الأصل فيهم إيش؟ الإثبات، الأصل فيهم أنهم أهل السنة يعظمون الكتاب والسنة، وهذا من فضل الله، وهذا يفيد الدعاة إلى الله عز وجل. لأن بعض الناس أحيانا يقول لك يا أخي أعوذ بالله لا يوجد أحد على طريقة السلف إلا، نقول نعم الذين يدعون إليها وينشرونها لا شك أنهم ليسوا كثر، لكن الأمة يجب أن نعلمها، يجب أن نربيها، يجب أن ندلها على الأصل وهو اتباع الكتاب والسنة، ونحذرها وأن نحذرها من الافتراق والاختلاف وغير ذلك، وخاصة تلك البدع المغلظة التي تفتن الناس وخاصة العوام منه. آخر مسألة من المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أن هذا الافتراق جاء في أكثر مسائل الدين، أكثر مسائل الدين جاء الافتراق، يعني مسائل الإيمان ومسائل التوحيد ومسائل الأسماء والصفات ومسائل يعني متعددة وأبوابها متعددة، ووقع الافتراق فيها كبيرة، ووصل الافتراق أيضا حتى إلى مسائل الإمامة والصحابة وغير ذلك. لكن أشد الافتراق على القلوب ما كان من أمر القدر، ما كان من أمر القدر. أما أشدها في الدماء فهو ما كان من أمر الإمامة والصحابة، مثل افتراق الخوارج وغيره، لأن هذا هو الذي يؤدي إلى الدماء. إذن عندنا، وأما ما كان منها بمقتضى مسائل، يعني المسائل الأخرى في الدين، فإن سائر الفرق لها من كل جانب منها نصيب، من كل جانب منها نصيب. لكن ما يتعلق بزيغ القلوب المؤدي إلى زيغ الجوارح، الإشكالية في باب القدر والاختلاف، وما يتعلق بالدماء الإشكالية في باب الإيمان والإمامة، الإيمان ونواقضه وأصوله ونحو ذلك، وأيضا مسألة الإمامة فإن هذه لها تأثير كبير. ثم بعد ذلك وجد الافتراق في هذه الأمة بحسبه، فنحن مثلا نرى أنه هذا الافتراق على درجات، منه ما هو افتراق، انتبهوا معي، غال يصل بصاحبه إلى الخروج من الملة، ومنه ما هو دون. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، ما معناه؟ ما معناه؟ فيها لمن كتب في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قول معناه في النار أي مخلدة في النار، وهذا ليس بصحيح، يعني كأنه جعلها كلها كافرة مخلدة في النار من لم يتب منه، أي مخلد في النار من لم يتب. القول الثاني جعلها كلها داخلة في الملة وفي النجاة يوم القيامة، وقال هؤلاء كلهم يعني مثل عصاة بني آدم يوم القيامة تحت المشيئة، لكن كلهم يدخلون الجنة لأنهم كلهم ينتسبون إلى الإسلام، وهذا خطأ. القول الثالث وهو الصواب أن نقول هذا الافتراق بحسبه يصغر ويكبر، فقد يرتقي ببعض أصحابه إلى الوقوع في الناقض المخرج من الملة فيكفر أصحابه، وقد يكون دون ذلك فيصبح صاحبه ضالا مبتدعا. ما معنى قوله كلها في النار إلا واحدة على هذا؟ نقول هي من ألفاظ الوعيد، وألفاظ الوعيد إنما يتحقق الوعيد بها مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، لكن كلها معرضة للوعيد، كل من خالف الكتاب والسنة وابتدع البدعة فهو ضال معرض للوعيد. بقي هل هذا الوعيد يقتضي خلودا في النار أم لا؟ نقول لا نجزم بذلك، وإنما ننظر في المقالات، بل ربما أتباع المقالة الواحدة قد يكون منهم من هو غال فيقع في الكفر الأكبر، وقد يكون منهم من هو دون ذلك. ولا شك أن الافتراق على درجات، على درجات، فعندنا لما نذكر الباطنية مثل الإسماعيلية والدروز والنصيرية والبهائية والقاديانية، فهذه يكاد يكون إجماع الأمة على أن انتسابها للإسلام انتساب باطل، وأنه فيما لو فرض أن أحدا عدها من الفرق فهي فرقة أو فرق خارجة منها. وهناك فرق أيضا قريبة منها مثل الرافضة الاثني عشرية، ومثل بعض فرق الزيدية الغالية مثل الجارودية، فهذه الفرق لو تأملت أصول عقائدها لوجدتها تقوم على أصول مخرجة منها، لكن حينما نعلق الحكم ينبغي أن نعلقه بهذه الأصول. لماذا؟ قال قد ينتسب إليهم من لا يقول بهذه الأصول، يقول أنا عندي تشيع أو عندي كذا، لكنه لا يقول أنا لا أقول بهذه الأصول، لكن من قال بهذه الأصول المتعلقة بالإمامة الأئمة الاثني عشر وعصمتهم وعلمهم بالغيب الاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله عز وجل، ثم إنكار السنة كلها، ثم سب الصحابة جميعا إلا قلة، وعلى رأسهم الأئمة الثلاثة وأمهات المؤمنين، ومن قال أيضا بأن القرآن قد يكون فيه زيادة أو نقص، لا شك أن هذه المسائل وبعضها ليس كلها مما هو ناقض مخرج منه. ثم يأتي بعد ذلك من هم على درجة مثل المعتزلة، فيهم من هو غالي يصل به أحيانا إلى سب الصحابة وسب السنة وردها، ومنهم من هو دون ذلك. لما نأتي لبعض من يتلبس ببدعة، فقد يتلبس يكون بعض الناس على منهاج، لكن يتلبس بشبهة المرجئة، بشبهة الخوارج، بشبهة، فنقول هذا قد وقع في البدعة، وقع في الشبهة، فنبدع ما فيه من بدعة قالها أو نسبت إليه أو نحو ذلك، لكن لا يعني ذلك أنه قد يلزم منه خروجه من الملة أو نسبته إلى الفرقة بكاملها. ومن الطوائف من هم أقرب الناس إلى أهل السنة مثل الماتريدية والأشاعرة، لأن فيهم أئمة ومحدثين وعلماء وفقهاء، بل أكثرهم أئمتنا ومحدثون وعلماؤنا على مدار التاريخ منذ نشأة هذا المذهب وإلى يومنا هذا، لكن لا يعني ذلك أن نقال هم أهل السنة والجماعة. لا، نقول هؤلاء أئمة، هؤلاء علماء، لكن ما أخذوا فيه من المذهب الأشعري لا يوافق أهل السنة. وعليه فقد أخطأ من قال أهل السنة هم أهل الحديث والأشعرية والماتريدية. نقول في مقابل الرافضة نعم هم أهل السنة، في مقابل الرافضة لا شك أننا والأشاعرة بل وكثير من الفرق نقف أمام الرافضة نمثل أهل السنة، لكن داخل المذهب الأشعري هناك لا، مسائل ليست قليلة خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. ونحن نعظم هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء، بل نحن تلاميذ على كتبهم، نعلم علم اليقين أن الكثير منهم إنما تلبس بهذه البدعة نظرا لأنه تلقى عن شيوخ. وهذه مشكلة التلمذة. لدينا يقين أن النووي أو ابن حجر العسقلاني رحمهم الله جميعا، أن هؤلاء لو تلقوا عقيدة السلف عن مشايخ سلفيين لما وقعوا فيما وقعوا فيه، لكن هي مشكلة التلمذة. فجرى عليهم في بعض كتبهم مخالفات وافقوا فيها الأشاعرة، لكنهم في ميدان آخر كانوا أئمة سنة وحديث ونشر لها. ومن الذي لا يتتلمذ على مثل هذين الإمامين العالمين؟ نعم، من باب التوضيح، الأشاعرة فيهم أئمة عقيدة أشعرية تفرغوا لها مثل الغزالي، مثل الرازي، مثل الجويني، هؤلاء أئمة عقيدة أشعرية ألفوا فيها وتفرغوا لها. وهناك أناس انتسبوا إليها لكن لم يتفرقوا تفرغوا لهذه العقيدة ولم يفردوا لها بتأليفات، فجاءت أشعريتهم عرضا في بعض مؤلفاتهم وكتبهم الحديثية وغيرها. والمؤمن عليه أن يكون منصفا، وهذا ديدن الأئمة قديما وحديثا. شيخ الإسلام ابن تيمية سجن من أجل الصوفية والأشاعرة أكثر من مرة، دخل السجن 4 مرات ومات في السجن رحمه الله، ومع ذلك لما هجم التتار جمع الأشاعرة والعلماء وأئمة المسلمين في ذلك الوقت جمعهم على مواجهة التتار. وهذا هو المنهج الصحيح، هجم الكفار على بلد إسلامي، ما نقول والله هؤلاء أشاعرة اتركوهم ما علينا منهم، لا، هؤلاء مسلمون. ومن النصيحة لهم أن ندافع عنهم وأن نقف معهم وأن ننصح لهم. وكذا شيخ الإسلام وقف هو وأئمة الأشاعرة في مقابل الرافضة وفي مقابل التتار، ومع هذا كانت يده بالقلم يؤلف الكتب يرد فيها أيضا على بعض علمائهم ومشايخهم. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما آذوه وسعوا فيه وتولى السلطان قلاوون وكان قد عزل ثم رجع، فلما تولى للمرة الثالثة قرب شيخ الإسلام ابن تيمية وقال لشيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء المشايخ هم الذين كانوا سبب في سجنك، فماذا ترى فيهم؟ ماذا ترى أن أصنع فيهم؟ فهل انتقم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا والله، قال له بالحرف الواحد، قال له بالحرف، يعني السلطان كان غاضب عليهم لأن ربما أنهم وقفوا مع السلطان السابق، فشيخ الإسلام انتبه إلى المسألة، قال: هؤلاء علماؤك، هؤلاء علماء الأمة، من أين لك بالعلماء إذا قتلت هؤلاء؟ فقالوا وشهدوا بالحق بعد ذلك: قدرنا على شيخ الإسلام فسعينا فيه، فلما قدر علينا صفح عنا. هذا هو الجبل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ألف المجلدات في الردود على هؤلاء الأشاعرة ومشايخه. وهذا هو الواجب، أن يكون الإنسان منصفا وأن يكون مدافعا عن الحق قائما به. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.